من قلب إعصار كلماتنا الغجرية. نسائلكم أيها البشر، لماذا تغرقون الكون في الكوارث والحروب وتدمرون بيئتنا الجميلة من بحار وويديان وجبال وشجر؟ نناشدكم بكل لغات العالم أن تنسجوا كل التعابير الإنسانية في صفحات وردية وأزهار ربيعية، وتجعلوا لغة السلام لغة كل البشر. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ علاش ما كاينش السلام؟ علاش الدم؟ بغيت نفهم واي خلينا بين الشعوب عم تدوم، هسه طعم حفل عم تدوم. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ علاش ما كاينش السلام؟ علاش الدم؟ بغيت نفهم واي خلينا بين الشعوب عم تدوم، هسه طعم حفل عم تدوم. ايوا وقعت نازل كدرت براكل، حرب عماتها كاع المراكل، شكون مقهور ناس مساكن، دخانك حل في اسم داكن، دفعك راشنكوف، ناس ماتت بالخوف، ربت تحيط سلقات تفوف، فين عنان كف، ميزان العدالة مكفوف، كلشي بحال بحال، كيف الكيلو حديدة كيف الكيلو صف، مازال رجوع للصوف، شفت العين مازال تشوف، بيع واش راس راس سياسة خطرة، بترول قطرة، انوض ليما فترة، فين صنع قرار، ما هزين سلاح بنهار، فين صنع قرار، مخبين ورجال برار، بطء إرهاب، اصطبي الإعدام، أشهد الحالة حال مصاب. بدل عديان واللي واصحاب وحباب، اطفال صغار الناس كبار، اختلال ونهار معقل طار، كلام ضاير على طبلة وكاس، رصاص طاير، تموت عباد وناس ناس، معرفنا الساس من راس، وفين مضروب الفاس، وفين بغينا نوصلوا هكا كلام خلاص، وفين بغينا نوصلوا بيصلي حتى الباس، بيصلي حتى الباس، بيصلي حتى الباس. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ علاش ما كاينش السلام؟ علاش الدم؟ بغيت نفهم واي خلينا بين الشعوب عم تدور، ما صيتش اطفال صغيرة كل يوم عايشين شر مجمالين في فلسطين، طافي الحالة خويا شحالاي او في الساكنين عندين، دوك اللي يريبو دور المساكين اللي كانوا فيها الساكنين، شق بيانا ريكبريت قبل عدوب ساكين يو حيث صغير وشوفه موس موس قدامين، مبقى عنده والدين عايش حياة سعسين، حياة صغاد عسان بين عسان، وقول لي فينا في العرب ولاش تسكت العرب ولاش الحرب ولاش كينا الفرق ما بين الناس العيش الزاهية والناس العيش دراما، واخذني ديس اسحب اغماما. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ علاش ما كاينش السلام؟ علاش الدم؟ بغيت نفهم واي خلينا بين الشعوب عم تدوم، قصة طعم حسن عم تدوم. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ علاش ما كاينش السلام؟ علاش الدم؟ بغيت نفهم واي خلينا بين الشعوب عم تدوم، قصة طعم حسن عم تدوم. كبير شي في البلاص شي هاس الهمة في الطباك منه موم فين الخلاص، كبير كبير يشف كبير كبير يشرف كبير كبير مظلام تاهب كاش نفو نشف ايام داس كانت لمافيا كولومبيانو، يوم دراري هدايا قاصرين فيني بانو مبلطين عيونهم حسرة حاصلة بين اللي دانسوا اللي كيتين هذا اللي كين سول اللي كان جالس اللي باقي عارو لابس شارو ماجو هو ناعس فالت موجو كما حاسس دراري تشردو بالدم والبولة ويجو سردو تشومة تبردو صعب في ستو تهدو دو هلو هاد الباب تشومة الاسباب كيف سبونا كيف سيرا عندكم في كتاب تالي الناس تموت تفرق بين ديانا خوت هنا يغنايا وتم الغوت. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ علاش ما كاينش السلام؟ علاش الدم؟ بغيت نفهم واي خلينا بين الشعوب عم تدوم، قصة طعم حسن عم تدوم. علاش الحرب؟ علاش نو بيس؟ ما كاينش السلام. ليش الدم بقيت نفهم واي خلينا بين الشوبان.